بالابواب مقسمة على ملاون تلسين ولا ايه؟ المهم انت بتقول ليه ان النملك هو مساكنكم؟ يا نبي الله خشيت ان يرى النمل عظمتك وعظمة جيشك ويشغل النمل لحظة عن ذكر الله. خوف النملة ان النمل ينسى ذكر الله لحظة. هنا سؤال اعجب بيها اوي. انا فتعالي بقى انت يا رئيس بتاع النمل انت. قلنا منطقة طيب. كلم الحشرات ويسمعها. كلم العصفورة. سبحان الله. وما في ليه عصفور بيقول العصفورة ايه? هو عصفور مش شايف سيدنا سليمان. هو بيغازل العصفور. لو اردت لحملت لك عرش سليمان بالمنقار. او كمان? ها? فبعت سليمان عليه السلام. وقال كم يزين العشق للعاشقين كراما. يا سلام. شو برضو ادب النبوة. كراما خلوه عمر. ارد المنقار ما يبقى العرش سليمان. اما عفريتش او ما قدرش يشيله. المهم. الا تعالى نملا انت لا. كم يكفيك من الطعام في العام? خلي بالكم انا خففت لكم الحلقة دي ولان انا كنت احوج الناس الى التخفيف. انا ربنا يفتح صدورنا جميعا يا رب العالمين. ابن ابوه يروح حبيتين قمح ما في زر. قال لي يا سلام. غير الطلب رخيص. تتعرض طول الفتح عشان تعمل الكمون الشتوي والباب الشتوي عشان عارف عارف عارف. اول حبيتين قمح. نام هنا بقى. حطيت قارورة وسابها. سنة. رجع لها. ليه رخت حبة وسايب واحدة. تدي بقى. واخد اكتر من التموين. انت تموينك في اثنين او اكلت واحدة. اسمعك يا الله. عندما كان رزقي على الله كنت اعلم انه لن ينساني. وكنت اخر حبتين. وعندما صار رزقي محصورا بين يدي. انت مخلوق قد تنسى. فكنت اقوم يوما وافطر يوما فاكلت حبة الرزق او في الاخرى. من كان رزقه على الله يحزن ليه? ليه اللي يحزنك? وربنا كتب لك الرزق وانت في بطن امك. ما تدريش بالك بالرزق. ولكن اشغل نفسك بطاعة الله. من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين. هذا وبالله التوفيق هذا حديثنا عن امر الشفاعة. ثم تلي الحلقة القادمة ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله. سوف تكون عن الصراط. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.